إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني في هذه الدورة العلمية المباركة التي يقيمها مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، واليوم فصل جديد وهو باب صلاة العيدين. والعيدان كما هو معلوم لكل مسلم هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يوجد في الإسلام سوى هذين العيدين. وأما ما يشتهر على ألسنة العامة أنه قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لأمة كثرت أعيادها، فهذا مما لا أصل له عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما، إلى صلاة العيد، إليهما أي العيدين، صلاة العيدين، حتى العواتق. العواتق جمع عاتقة، وهي الجارية البنية الصغيرة التي قاربت البلوغ، والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. والمصلى المقصود هنا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي العيدين في الصحراء، ليس يصليها في المسجد، ولكن إنما هذا الاعتزال للصلاة وليس للمكان، لأن المكان مما يجوز للحائض أن تجلس فيه وأن تمكث فيه وأن تقوم فيه، لأنه ليس مسجدا. بل حتى لو نظرنا في المسجد، هل يوجد دليل صحيح فيه منع الحائض من المسجد؟ أرجح الأقوال أن الحديث الواردة في ذلك لا تصح منها حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وأمثاله من الأحاديث. قال: ووقتها، يعني وقت صلاة العيد أو العيدين، من ارتفاع الشمس قيد رمح. كثيرون يقولون قيد رمح أو قيد شعرة أو قيد أنملة، هذا خطأ، وإنما هي بالكسر، قيد شعرة، قيد رمح، قيد أنملة، أي مسافة إلى الزوال. والزوال هو زوال الشمس من منتصف السماء، وهو مؤذن بوقت دخول وقت الظهر. إذا زالت الشمس من كبد السماء ومن وسط السماء فهذا إذان بدخول وقت الظهر. وورد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما، طبعا هو صحابي وأبوه صحابي، عبد الله بن بسر المازني، قال: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. حين التسبيح المقصود صلاة الضحى، كما شرح ابن رجب وغيره من أهل العلم، وهذا علقه البخاري ووصله أبو داود وابن ماجة وغيرهما. قال: والسنة فعلها في الصحراء. السنة فعل وأداء صلاة العيد في الصحراء. وطبعا الصحراء يومئذ لم تكن بعيدة عن المساكن، لأن المساكن محدودة وقليلة، والخروج إلى الصحراء المقصود الخروج من أماكن السكن إلى السعة، حيث الصحراء تكون واسعة. بينما الآن الحقيقة الخروج إلى الصحراء فيه مشقة، لأن الصحراء بعيدة عن السكن وبعيدة عن طرق المواصلات والوصول إليها قد يكون عسرا. والمقصود بالصحراء ليس ذاتها، ولكن المقصود بالصحراء أن تتسع للمسلمين الذين يجتمعون من أماكن شتى ليظهر عددهم وتظهر قوتهم. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن المصلى لا تحية للمسجد فيه، نقصد المصلى مصلى العيد. ومن باب الفائدة الزائدة ولو في غير موضعها، الآن نحن نرى أماكن العبادة التي نصلي فيها بصفتها مساجد ثلاثة، يوجد أكبرها وأهمها المسجد الجامع وهو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة، ومنها المسجد وهو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، ومنها المصلى وهو الذي تصلى فيه بعض من الصلوات دون كلها، يعني ليس لا تصلى فيه الصلوات الخمس. هذا المكان الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس لا تجب فيه تحية المسجد، بينما تجب تحية المسجد في المسجد وفي المسجد الجامع. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. حقيقة ورد في ذلك حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، وهو في مسند الشافعي، ورواه كذلك البيهقي، وهو حديث مرسل وإسناده فوق إرساله ضعيف جدا. لكن العلماء ذكروا ذلك يعني تفقها، لماذا يؤخر الفطر؟ قالوا: حتى يمكن المسلمون من أداء زكاة الفطر، حتى يمكن المسلمون من أداء زكاة الفطر. وتعجل الأضحى حتى يعاجل المسلمون أو يعجل المسلمون بتطبيق سنة التضحية الأضحية، فصلي لربك وانحر. فهم يعجلون صلاة الأضحى، لكن هذا كما قلنا إنما يقال تفقها ولا يوجد دليل خاص عليه. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يعني في يوم والفطر الإفطار وتناول الإفطار في يوم في الفطر يعني يوم عيد الفطر، خاصة قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد، بتمرات وترا. يعني يسن الإنسان قبل أن يصلي عيد الفطر خصوصا أن يتناول تمرات فطرا، يفطر عليها وترا، عفوا، يفطر على تمرات. وفي ذلك حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلهن وترا. وهنا فائدة إخواني، وهي الفطر في نهار رمضان على رطبات أو على تمرات، لم يرد يعني في السنة تخصيصهن بالوتر، لكن عموم تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام للوتر مشعر بهذا، ومثل هذا الحديث مشعر أيضا بهذا، وهو قد يكون كالدليل العام على تلك السنة وإن لم ترد بخصوصها. طبعا حديث صحيح البخاري. قال: وأن يتنظف ويتطيب لها. وفي هذا ما رواه البيهقي عن زادان قال: سأل رجل عليا ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني لا أسألك عن عن غسل التبرد والتنظف، أسألك عن الغسل الذي فيه العبادة أو معنى العبادة. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا ورد عن علي رضي الله عنه، وإن لم يصح مرفوعا. وقال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه رواء الغليل بعد أن ذكر هذا الأثر عن علي، قال: وهو أحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، وكما قلت ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. والحديث في ذلك ذكرناه في المجلس الماضي، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحلة السيراء، في الحلة السيراء. وقد بوّب البخاري عليه باب يلبس أو يلبس أحسن ما يجد، يلبس أحسن ما يجد. وعندما ذكر هذا الحديث الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال: وفي حديث عمر، لأن الحديث عن عبد الله بن عمر عن عمر، وفي حديث عمر في هذه الحلة، الحلة السيراء، دليل على استحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم. هذا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. وأيضا في معجم الطبراني الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، بردة حمراء. طبعا موضوع الألوان إخواني وحكم الشرع فيه مرتبط بقضية العرف، يعني الآن واحد يلبس لباس أحمر ينتقد على الأقل ولو في البيئة الإسلامية أو البيئة المتدينين، لكن في أزمنة أخرى أو في أمكنة أخرى قد يكون هذا مقبولا غير مرفوض ولا مردود. إذا القضية متعلقة بالعرف، والشرع لم يأتي بالنهي عن لون معين إلا ما كان مزعفرا أو معصفرا كما ورد في بعض الأحاديث. قال: ويذهب من طريق ويرجع من آخر، يعني من طريق آخر. وهذا ورد في حديث جابر في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. قال: فيصلي فيهم ركعتين، الركعتان هما ركعتا صلاة العيد. والحديث في ذلك متفق عليه، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. طبعا في سنن ابن ماجة أن الرسول عليه